ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم Thank you. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما فإن أصابتكم مصيبة

وجعل لنا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل متى قل كل من عندك